وإن كان مسلما لكن له محل تجاري يريد أن يبيعه في سوق من هذه الأسواق القريبة من داخل دمشق، حريص جدا على أن يبيعه ولم تتحقق له فرصة البيع. جاء إليه في الليل يطرق بابه ويسألني سؤال ملهوف، هل هنالك دعاء معين تقرأه لي أو تكتبه لي حتى أدعو الله به ليتحقق طلبي؟ ما هو طلبه؟ طلبه أن يباع محله التجاري. لاحظوا الفرق بين العبد الذي يتجلبب بجلباب الذل والافتقار إلى الله في كل شؤونه وأحواله و إليه في الليل يطرق بابي ويسألني سؤال ملهوف، هل هنالك دعاء معين تقرأه لي أو تكتبه لي حتى أدعو الله به ليتحقق طلبي؟ ما هو طلبه؟ طلبه أن يباع محله التجاري. لاحظوا الفرق بين العبد الذي يتجلبب بجلباب الذل والافتقار إلى الله في كل شؤونه وأحواله وخاضعا لقول الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، وبين هذا الإنسان. هذا ينطبق عليه المثل القائل صاحب الحاجة أرعى لا يروم إلا قضاءها. لو قلت له إيه نعم تفضل هذا الدعاء كل يوم أردت 3 مرات في الصبح والمساء إلى آخره بينباع محلك. أنت عبد نفسك تبحث عن رغبتك. أشعر نفسك الذل والافتقار كليا كليا. ما معنى كليا؟ يعني ألم يقول الله سبحانه وتعالى نعم في آيات كثيرة هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أنت تمشي على الأرض التي أعلن الله عز وجل لك أنه جعلها ذلولا، ينبغي أن تعلم وهذه حقيقة علمية أنه في كل هذا ممكن الأرض التي جعلها الله لك ذلولا أن تصبح سبب هلاك، تنبعث منها الزلازل هنا وهناك وتتحول إلى أفواه فاغرة تبتلع وتمسخ وما إلى ذلك. ينبغي وأنت تمشي في الطريق وأنت تنظر إلى الهواء الطلق أن تتصور أن هذا الهواء يمكن أن يتحول إلى غازات مهلكة، ممكن أن تتمطر بدلا من الأمطار التي تحيي الأنفس وتحيي الأرض، بدلا من ذلك يمكن أن يبعث الله عز وجل شهب والحصى تتهاوى. بكل لحظة لازم تفترض هالشيء. هذا معنى الافتقار. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. نعم لاحظوا هذا الأمر، يعني هكذا ينبغي أن يكون الإنسان وهو يمشي. يا رب الأرض هي لا تجعلها سبب هلاك، يا رب الهواء أبقه سببا للانتعاش ولمزيد من العافية، يا رب هذه الأمطار التي تهمي لا تحلها إلى حصبة. هذا معنى الافتقار. إذا أشعرت نفسك أنك في كل تقلباتك فقير إلى عناية الله فلا بد أنك ستلتجئ إليه دائما، فإذا التجأت إليه دائما الباري سيعطيك، عندئذ يكرمك بالاستعداد، فإذا أكرمك بالاستعداد أكرمك بالإمداد. العناية تأتي والرعاية تأتي والحفاوة تأتي، كل ذلك يتحقق. هذا هو الشطر الأول من كلام ابن عطاء الله. الشطر الثاني وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار. شروق الأنوار في القلوب، ما المراد بشروق الأنوار؟ العلم. شروق الأنوار، أي متى الباري عز وجل يفتح عليك بالعلم بشرعه، بالعلم بصفاته، بالعلم بدينه، يلهمك. الباري سبحانه وتعالى قال واتقوا الله ويعلمكم الله. العلم صفة من صفات الله، لكن الباري يكرمك بصفاته هذه أو بصفته هذه بالقدر الذي تتعرض لذلك. العلم بحسب الظاهر بالتعلم، لكن بحسب الحقيقة انعكاس من نور الإله، نور رباني إلى العقل وإلى القلب. فالباري سبحانه وتعالى يكرمك بالعلم، هذا شيء معروف ومجرب. شروق الأنوار أي أن يفتح الله عز وجل عليك بالعلوم، بالمعارف، بالإدراكات، ميسر لك معرفة الحقائق العلمية إلى شرط واحد، صفاء الأسرار، صفاء السريرة. صفاء السريرة كيف يعني؟ سريرة القلب. صفاء السريرة أي ألا يكون في قلبك حقد، ألا يكون في قلبك حسد، ألا يكون في قلبك ضغينة، ألا يكون قلبك منطويا على حب الدنيا، على حب الأهواء، ألا يكون في قلبك زغل تجاه إخوانك، غش. هذا هو المراد بصفاء السرير، وهذا شيء في الواقع أصعب من الأول. يعني هذا ما يسميه العلماء الأمراض الباطنة، الأمراض القلبية. ويوما من الأيام كتبت في هذا كتيبا أسميته باطن الإسم، الخطر الأكبر في حياة المسلمين. باطن الإسم هو هذا، أنا عندما يكون قلبي منطويا على حقد، على كل من أجده مثلا يقف في طريقي، عندما يكون قلبي منطويا على حسد، كل واحد شوفه تجاوزني بالغنى، تجاوزني بالشهرة، تجاوزني بالسمعة، تجاوزني بالمكانة، أنا أشعر بحسد عليه. عندما أشعر بالتعاظم والتباهي على الآخرين، الأمراض القلبية المختلفة، حب الدنيا، تكالب على المال، حب العظمة، حب الجاه، هذا هو الذي يغلق منافذ عقلك وقلبك، فلا تدخل المعارف الإلهية إلى فؤادك. هذا هو المراد بشروق الأنوار. والباري أشار إلى هذا عندما قال في محكم تبيانه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. النور، المعرفة، منين تجي المعرفة؟ كلمة المعرفة الناس الغربيين والتائهين بيحكوا فيها وإلى الآن ما عرفوا حقيقتها. ما هي المعرفة؟ نور إلهي يشرق على الدماغ كما يشاءه الله، فيتحقق من ذلك ما نسميه المعرفة. إذا نور إلهي يشرق على الدماغ، هذا النور الإلهي. نحن نتكلم عن علوم، عن المعرفة بالله، العلم الديني والعلوم الأخرى. إنما يأتي عن طريق صفاء السريرة. إذا صفت سريرتك فتح الله عز وجل عليك. أنا أذكر أنني قلت لكم مرة عن الإنسان المشهور الذي يسمى بديع الزمان، سعيد النورسي. هذا رجل عالم جليل وعبقري كبير كبير وذكي من أذكياء العالم. توفي في أواخر الخلافة العثمانية وأول عصر مصطفى كمال. اسمه سعيد النورسي، معروف له تلاميذ وجماعة إلى الآن في تركيا. يقول أخوه في ترجمته، قال أخي هذا جاء يدرس في معهد شرعي في بتليس أظن فيما أذكر، إنسان عادي درويش لا عنده هذا الذكاء اللامع ولا شيء، نعم، وكان يعني طالب علم. في تلك الفترة جاءنا إلى المعهد إنسان التجأ إلينا هكذا، رجل مريض منظره يثير الاشمئزاز، إنسان مريض عاجز منظره هيئته كلها تبعث على الاشمئزاز جدا منه. قال كل الطلاب ابتعدوا عنه، كان إنسان يجلس في زاوية في ذلك البناء. المعاهد كانت عبارة عن غرف فقط تحيط بمسجد وهكذا. يقول أخي من دوننا جميعا فرض على نفسي خدمة هذا الإنسان، كان يخدمه وكان يرعى شأنه ويغسل ثيابه، وكان إذا جاء وقت الطعام كل طالب له قصعة وملعقة، توزع القصعات على كل طالب على عدد الطلاب. هذا مو طالب، أنا هكذا جاي. فكان يأخذ قصعة طعامه وملعقة والملعقة الواحدة، فيجلس إلى جانب هذا الإنسان ويضع القصعة بينه وبينه، مرة هو يأكل بالملعقة ومرة يعطي الملعقة لذاك الشخص، يعني ملعقة واحدة لاحظوا. قال كنا نحن يعني نعجب من أمره. بعد حين ذهب هذا الشخص المريض لمن قال ما إن مضى على ذلك عام حتى رأينا أن أخي تحول إلى إنسان آخر، أصبحت لديه حافظة عجيبة غريبة جدا، يقرأ الصفحة من الكتاب مرة واحدة فتنقش في دماغه. نعم، حفظ القاموس الكبير الفيروزابازي، حفظ نصفه أو ثلثه غيبا كله، هذا لا يحفظ. نعم، ثم تحول إلى إنسان عبقري ذكي فتح الله عز وجل عليه. لاحظوا شروق الأنوار يأتي بصفاء الأسرار. من مظاهر صفاء الأسرار التواضع التذلل. نعم، يعني عندما تجد نفسك إنسان أقل الناس جميعا معرفة، أقل الناس جميعا إدراكا، كل من حولك أفضل منك مر يفتع عليك، من مظاهر صفاء السرير. هذه حقيقة. فمن أراد أن يكرمه الله بالمعرفة فليصفي سريرته، ولا يقول أنا خلاص بدرس الكتب وبقراها، والكتاب الفلاني هذا كتاب رائع وبدرسه في نظرية الفلانية بحفظها هي بجيب من هون وبجيب من هون. العلم لا يأتي من هون، قد تستطيع لكن هذا ليس علما ولا يفيدك شيئا. العلم لا ينبغي أن يكون فتحا. وأنا قلت لبعض الإخوة كثيرا ما آتي إلى هذا المكان ولا أدري ماذا أقول، ليس في فكري ما أقوله، ما إن أجلس وأبدأ الحديث حتى يكرم الله بفيض من المعاني لم أكن أعرفها. وأنا أعلم أن هذا بفضل بعض الصالحين الموجودين في المجلس يقينا، لكن لو أنني كنت معتدا بذاتي معتدا بما أقول ويعني أرى أنه هذه أتاجر في هذه الأشياء، الواقع أنني سأجدني أمام سد، أمام سد. نعم، مرة أخرى أقول قصد ابن عطاء له أي علم؟ العلم بالله، العلم قرب إلى الله، العلم الذي يوصلك إلى عبوديتك لله سبحانه وتعالى، هذا هو المراد. نعم، نحن أيها الإخوة ينبغي أن دائما دائما نهتم بأن نختم درسنا ولو بدقيقة من الدعاء نتضرع به إلى الله عز وجل، وينبغي أن لا نترك هذه العادة. فلنختم مجلسنا هذا بدعاء. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا الله. اللهم إن عبدك الضعفاء ماثلون على أعتابك متذللون عند جنابك، نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن ترضينا وترضى عنا، وأن تكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. إلهي عافنا في أبداننا، وعافنا في أهلينا، وعافنا في أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا هو، قيوم السماوات والأرض، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. نسألك اللهم يا مولانا يا رب العالمين بذلك كله أن تعطي كل منا سؤله بما يرضيك. اللهم اجمع أمر هذه الأمة على ما يرضيك. اللهم ارفع عنها البأس والبلاء. اللهم انتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم رد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنك ترى ما نزل بعبادك المؤمنين في فلسطين. اللهم إنك أنت العادل وليس بعدك عدل، وإنك أنت الرحمن الرحيم وليس بعدك رحمن ولا رحيم. فنسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء، ونسألك اللهم بقدرتك على كل شيء أن تنتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تكرم كل منا بسعادة الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين.